نزل مراكش خاطرك اخويا رشيد اسطالو هدية من عند التهامي التهامي والناس الكبار الصحة نفسي جلاب ذيك نصدق يا البيضة البوليس غادي يشدنا نفسي جلاب ذيك نحرب يا البيضة الحساس غابة شافنا هذا ضي وتلف لي الراي لبسي جلاب شدنا نفسي جناب ذكر هربوا يا البيضة عساس الغابة شافنا هي شافنا هي